والمفتي لا يلزم. طيب، في فرق آخر ما ذكرته لكم لكن نذكر الآن. حكم الحاكم يرفع الخلاف، وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. عرفتم؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف، بمعنى لو حكم الإنسان، لو حكم القاضي بمسألة فيها خلاف ارتفع الخلاف ولزم حكم ولا يمكن ينقض. وأما المفتي فلا يرفع الخلاف ويمكن نقض. نعم. حكم تولي القضاء عبد الله بن عوض. نعم. حكم تولي القضاء حكمه أنه فرض كفاية. فرض كفاية. الدليل؟ الدليل يعني أنه لا بد من، يعني تعليل، تعليل أنه لا بد يعني أن يقوم في هذا الشأن من يقضي به، لا بد أن يكون في الأمة من يفصل بين قضاء. ولا ما عندك دليل؟ ما في دليل؟ هات هات واحد من الأدلة، يعني يعني من من من ال من الأدلة العامة من الكتاب والسنة. هات من قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم. اسمع كمل الآن. ليتفقهوا في الدين، يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، أو ليحكموا بين قومهم. الإنذار والإنذار لا، الإنذار وعظ وتذكير. حقيقة أن الإنسان يتصور أن فيها أدلة كثيرة لكنها تعوز الإنسان. وإذا حكمت، إذا حكمت قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إيه؟ لكن هل هذا يدل على انه فرق كفايه؟ نعم. هل يدل على انه فرق كفايه؟ هذا يدل على فرضيه التحكيم. على ايش؟ على فرضيه ان يكون التحاكم الى الله ورسوله. نعم. طيب، التحاكم بين الله والى الله ورسوله لا يتم الا بوجود من يتحاكمون اليه. طيب، ما هو قوله تعالى يا داود ان جعلناك خليفه في الارض؟ اي صحيح، هذا دليل لا بد من الحكم بين الناس. نعم. قوله تعالى ان الذين امنوا يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يدخل هذا دليل؟ والله ربما، لكن الايه اللي ذكر سامي اصبح الايه قول الله تبارك وتعالى يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ثم اذا اردنا ان نقيسه على الاماره، الرسول صلى الله عليه وسلم امر المسافرين اذا كانوا ثلاثه ايش؟ ان يؤمر احدهم. نعم. طيب، لماذا ادخل المؤلف رحمه الله حديث انكم ستحرصون على الاماره في باب القضاء يحيى؟ لماذا؟ لان يبين ان الامه تحرص على القضاء. لكن لماذا ادخله في باب القضاء والان يتكلم عن الحديث في الاماره؟ لأن الإمارة لا بد فيها من القضاء. والله المستعان، والله من قرية فيها أمير ولا فيها قاضي. شيخ استنباط بعيدها. اي نعم، بعيد ومبعد. نعم. لأن القاضي يعتبر حاكم، قاضي يدخل في العموم. يعني يقاس على هذا الحرص على القضاء؟ يعني انكم التحذير من الحرص على القضاء، التحذير من الحرص على القضاء، لانه اذا كانت الاماره كما وصفها النبي عليه الصلاه والسلام فانه يقاس عليها القضاء بجامع ان كل منهما اي من القاضي والامير له سلطه، له سلطه. وهل هذا الحديث على عمومه في كراهه سؤال الاماره؟ نعم. ليس على عمومه. ليس على عمومه. بماذا يخصص؟ إذا كان يعني قصد الذي يسعى إلى الإمارة، يعني قصد أن يصلح بين الناس، أو مثلا كان الأمير مثلا لا يقيم شرع الله وهو أراد أن يقيم شرع الله في البلاد، فله الحق أن يسعى في هذه الإمارة.